الناس يا بخت وانا بختي ملمع العالم الناس لها بخت وانا بختي ملمع العالم وانا كنت ودعان وبدرس مع العالم الناس لها بخت وانا بختي ملمع العالم وانا كنت ودعان وبدرس مع العالم لما الزمن ما لطشني مع العالم زمن زرعنا جمايل ونحسب الناس ناس وعد الجمال البخات من شيل الحمور كلت حريص من الوقت يا ما الوقت ونس ناس والندل مبسوط وعنده من الداب كلت صبحت دهشان ضربت الاهل يا خساره نزلت دموعي على الخدين يا خسارة اللي بحبه ملاف للغير يا خسارة وعمل لي دار وفضح من العالم سلام ابتدي سلام لحبايبنا اللي فرح احلى سلام الحبايب اللي فرح سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلدي سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلدي شوف سفرا عنك الواحد احلى سلام يا دبدة الفرح احلى سلام ده انت وحشتنا بالزمان سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلدنا شوف سفر معاك ما وحشنا بالفرح اديني سلام يا حبيبي بالفرح احلى سلام الروح بالفرح معاك ناصر كمان الهوف الاحمر ده الاحمر تسوقي لعيشة بعيد وانت فيها غريب ووحيد تسوى ايه العيش بعيد وانت فيها غريب ووحيد لو لقيت في الغربة المال فين هتبقى راحة المال لو لقيت في الغربة المال فين هتبقى راحة المال سلام الحريقة الأستاذ أحمد سويلة وحبايبه يا ريس أحلى سلام الحريقة الأستاذ أحمد سويلة وحبايبه اديني سلام الحريقة الأستاذ أحمد سويلة يا ريس العبد عثمان الغنايم ورد الغنايم لو لقيت في الغربة المال فين حتى راحت المال لو لقيت في الغربة المال فين حتى راحت المال يا ابن بلدي صدق من قال ده انت وحشتنا بيه سلامات سلامات سلامات يا حبيبي حبيبنا يا بلدي شوف سفر معاك الواح ما وحشنا منه فلا تنت وحشنا هجري دين للخليل دين ناس بيموتوا فيه هجري دين للخليل دين ناس بيموتوا فيه مهما كان حلو الأسباب فين حد العرب تتبقى مهما كان حلو الأسباب فين حد العرب تتبقى يا بلدي صدقني من قال ده انت وحشتنا بالذات الحب كله نعيم لا فيه عسل بيروح ولا فيه حبيب محروم الحب كله نعيم لا فيه عسل بيروح ولا فيه حبيب محروم لما تسعدني القربة ولما تسعدني القربة ألاقي كل الناس أحبا ولما تسعدني القربة ولما تسعدني القربة ألاقي كل الناس أحبا احلى سلام للجوح الجوح الفرح تحسين السلام للحباب الجوح الفرح I'm كسر فرح قلبي بالمطر يا حبيبي لك لك عوبي جدد يا ابو سفر يا حبيبي لك لك عوبي جدد يا ابو سفر وانا كل يا طرم ابدا وحداني اعيش كده وحداني وانا كل يا طرم ابدا بعد اللي سابوني اجاني يا حرام على قلبي وداني وحداني اعيش ولا حامل حد يكلمني وانت انت بعيد عني مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي الفنان نجم الاذاعه والتلفزيون بجمهوريه مصر العربيه الرئيس محمد الرئيس عبد العالم بن جوا وفرقته من افراح العمده خالد علي محمد درويش والعمده سامع والعمده عماد احتفال بزفاف الاستاذ احمد وحده الصبح الفرح وراشد احمد بدوي احلى سلام للضيوف الفخمين فرح قالهم علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة قالهم علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة يا مغنى وتغنى حكايتنا على الربابة قالهم علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة يا مغنى وتغنى حكايتنا الربابة يا بهية خبريني علي ظالم يا سيد يا بهية خبريني علي ظالم يا سيد ظلم ويسر عيني من فوق احكم بالعدل يا ضابي احكم بالعدل يا ضابي احكم بالعدل يا ضابي كنت من مصاليف يا صحية من فجرية رايحة على فين يا بهية يا صحية من فجرية رايحة العاصمة الإدارية أم شوارع كرنوك مسلم ويمسح بنعاهد على الود ربنا شاهد مسلم ويمسح بنعاهد على الود ربنا وطننا ودمنا واحد من جلد الحب تسود. هنكمل إنجازاتنا ربنا حارس خطواتنا، هنكمل إنجازاتنا ربنا حارس خطواتنا، والآخر يوم في حياتنا وإحنا في طريق النور. شفنا الفجر الجديد وفرحنا بيوم العيد، شفنا الفجر الجديد وفرحنا بيوم العيد، زغلت يم الشهيد ابنك دخل الجنة. عايش كرملك يا بهية الحب في قلبي غية، عايش كرملك يا بهية الحب في قلبي غية، اديك تملى عليا والشوق مرقص بلمات. ما تقوليش ما تعيدليش، ما تقوليش ما تعيدليش، انت صاحب دمك شلطان بحبك. ما تعيبنيش انت صحيح دمك شلطان بحبك يا حبك. ما تقوليش ما تعيبنيش، ما تقوليش ما تعيبنيش انت صحيح دمك شلطان بحبك. Not that I'm not the best.